تتم السؤال ويقول هل يقبل عليهم أن يتركهم أم يفارقهم في السكن؟ إذا لم يقبل الدعوة فالفراق أولى، لما يقبل الدعوة ينتقل إلى سكن آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.